السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. قال الإمام مسلم رحمه الله في كتاب الصيد والذبائح من صحيحه تحت باب في أكل لحوم الخيل، قال: حدثنا يحيى بن يحيى وأبو الربيع العتكي وقتيبة بن سعيد، واللفظ ليحيى. قال يحيى: أخبرنا. قال الأقراني: حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، وأذن في لحوم الخيل. تقدم حديث علي بن أبي طالب كان من طريق محمد بن علي عن أبيه، كان من طريق محمد بن علي بن أبي طالب عن أبيه علي، وكان هنالك نكاح المتعة وليس فيه ذكر الخيل. قال في رواية أخرى عن جابر: أكلنا زمن خيبر الخيل وحمر الوحش، ونهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمار الأهلي. وقال مسلم أيضا: وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا أبي وحفص بن غياث ووكيع عن هشام عن فاطمة. هشام هو هشام ابن عروة ابن الزبير، وزوجته فاطمة بنت المنذر ابن الزبير، فهي بنت عمه لكنها أكبر منه أعلم منه، فهو يحدث عن زوجته عن أسماء، يعني عن جدة فاطمة. قالت: نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه، نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه. بهذه الأحاديث استدل العلماء على حل لحم الخيل، وبقول الله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسق. والمعارضون يستدل بعضهم بدليل ليس بصريح: والخيل والبغال والحمير اللي تركبوها وزينة، قال هي للركوب وليست لي وليست للأكل، لكن هذا ليس بصريح، ليس فيه نفي الأكل، فثبت الأكل من لحم الخيل بأمرين: الأمر الأول التنصيص على أنهم نحروا خيلا على عهد الرسول فأكلوه، الثاني البراءة الأصلية، ليس هناك نص يمنعه. والله أعلم، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وسلم. الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.